أخت كان معقود عليها وفسخ عقدها، كل ما يأتي أخ لزوجها يتزوجها يرفض الارتباط بها، لها قدر مقدر لها، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن شاء الله ترزق بإذن الله تبارك وتعالى. وليس هذا عيبا فيها أنها قد تزوجت مع أنها ما زالت بكرا، يعني تصبر وتحتسب ولها أجرها على الصبر ولها قدرها إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقها من فضل زوج صالح.